فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب رب العالمين أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا يا موسى أقبل ولا تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من رب بك إلى فرعون وملئه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين